بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين وبعد ما زال الكلام في اللقيط قال الشيخ وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده وإن وجده ببادية فله نقله إلى بلد إنسان غريب عن البلد فالتقطه في مدينة من المدن وبعد ذلك أراد ذلك الملتقط أن يرتحل إلى بلده فهل له أن ينقل ذلك اللقيط إلى بلده؟ نعم فالمعيشة متقاربة وحياة المدن يشبه بعضها البعض ويرى بعض الفقهاء أن الأولى ألا ينقل وذلك من أجل ألا يضيع النسب إذا ما عرف بعد ذلك نسبه وإن وجده ببادية فله نقله إلى بلد كما قلنا قد يكون ذلك الولد أثناء رحلة أثناء انتقال وكان قد التقط في صحراء قد التقط في مكان يرعى فيه بعض الرعاة من الغنم فهل لهم أن ينقلوه إلى المدينة أو إلى القرية؟ نعم لأنهم ينقلوه إلى حالة أفضل من الحالة التي وجد فيها وذلك الأمر أرفق به وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده كما قلنا إذا وجد في يعني بشكل عام في المكان الأدنى ونقل إلى الأعلى فهذا جيد أما إذا وجد في المكان الأعلى فلا ينقل إلى الأدنى فإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أي يقر في يده لكن بتلك البلد أو ببادية كذلك أقر بيده وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر يعني عادة البدو عندما لا يجدون ماء في المكان فينتقلون إلى مكان آخر وهذا المكان الآخر بسبب ما أصابهم من جدب في المكان السابق ولذلك كانوا يقولون من أجدب انتجع أي انتقل من مكان إلى آخر ولذلك إذا انتقل البدوي من مكان إلى آخر هل يقر بيده؟ معنى ذلك أنه لم يستقر في مكان معين وذلك الأمر لا يكون فيه رفق بهذا البدوي ولذلك مما يؤدي إلى عدة أشياء وهي بالدرجة الأولى فيها إضاعة نسبه ونفقته في ماله العام انتقل الشيخ إلى شيء آخر هذا الولد يحتاج إلى كساء يحتاج إلى طعام يحتاج إلى دواء يحتاج إلى مصاريف مصاريف تعليم ماذا نفعل؟ لقد اعتاد المسلمون كما مر معنا في الدروس السابقة في باب الوقف أنهم ما تركوا شيئا إلا وقفوا له وهذا الوقف اليوم تقريبا تسلط عليه جماعات كثيرة فإنه لا يقام إما أنه كالوقف الذري عدم تماما وهذه الأوقاف الخاصة التي تكون باستثناء ما يوقف على بعض الجمعيات الخيرية التي يمكن أن يستفاد منها مباشرة وما سوى ذلك تسلط عليه بعض الناس فالله سبحانه وتعالى يحاسبهم على ذلك عندما لا ينفقون ذلك المال في المكان المتجه إليه فترى أن مثلا بعض المساجد أوقف لها شيء من المال هذا المال يصرف في كل يوم أو في كل أسبوع في كل سنة في كل شهر على من؟ على بعض المكفوفين مثلا لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى فكان الباني للمسجد يفعل أيضا وقفا خيريا هذا الوقف الخيري إنما يسري لعدد من الناس حتى لا يحتاجون أحد مثلا على سبيل المثال كلنا يعرف وسط دمشق مثلا الأموي، السنانية، الدرويشية إلى غير ذلك. لو نظرت شيخ محي الدين مثلا، لو نظرت إلى الأوقاف فيها هذه المساجد، إلى العدد الكبير على قراء القرآن مثلا من المكفوفين، لوجدت أن كل مسجد تعلق به عدد كبير من المكفوفين، ومن يقطع عنهم هذا المال فإنه ظالم ومؤاخذ عند الله تبارك وتعالى مهما كان شأنه، لأنه لا يحق له. ناظر الوقف مهمته أن يسري بذلك الوقف، وأن ينظمه، وأن ينميه، وأن يوصله إلى حقه، لا أن يقطع تلك الحقوق عنهم. ولذلك وضعوا كل شيء، وضع المسلمون لكل حاجة أوقاف، حتى وضعوا أوقاف لامرأة أو لنساء تذهب إلى نساء مات أزواجهن، وبعد ذلك تحتاج هذه المرأة التي هي في عدتها إلى من يؤانسها. دفع أجرة لبعض النساء من أجل أن تذهب إلى تلك المرأة المعتدة للمؤانسة. وقف على بيت الآنية، هذا من أغرب شيء، يعني كان الولد أو العبد إذا خرج من أجل أن يأتي بشيء من لبن من طعام فانكسرت معه الآنية، ففي كل حي من الأحياء يستطيع أن يأخذ تلك الآنية المكسورة حتى لا يغضب منه سيده أو والده، فيأخذ بدلا عنها آنية جديدة. وجد هذا اللقطاء ربما بنظر الناس هم ما يعني ما ذنبهم، في نظر الناس هم أسوأ الناس، مثلا هم الذين نتجوا من زنا على سبيل المثال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا أدري درجة صحته، لكن بمعنى ولد الزنا لا يدخل الجنة. لماذا لا يدخل الجنة؟ مع أن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنبه أو فرخ الزنا لا يدخل الجنة؟ معنى هذا أن هذا الكلام موجه للأبوين، موجه للزوجين، موجه للرجل والمرأة إذا ما سميناهم زوجين. في هذه الحالة هذا التوجيه العظيم أن الله سبحانه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطبهما فيقول أنتم لم تفعلا جريمة فقط، انتهكتما الأعراض وحدود الله تبارك وتعالى، ولكن رميتما بولد في الطريق. هذا الولد لا يوجد من يرعاه، لا يوجد من يكفله، الناس يبتعدون عنه، يحفظونه فقط للحياة لفترة معينة، وبعد ذلك أين يكون؟ في الأماكن العامة وفي الأزقة، فيتعلم المفسدات، فلا يكون أمره في النهاية إلى خير، فيؤدي ذلك إلى دخوله النار بسبب فساده المستشري من متابعة الأراذل في المجتمع، حيث لم يكن له مكان بين الأفاضل في المجتمع. من هنا دعا الإسلام إلى مسألة الالتقاط والحفظ عليه، فقام جماعة من المسلمين جزاهم الله خيرا فأوقفوا دارا للقطاء. هذه الدار مهمتها أن ترعى هؤلاء، أن تربيهم التربية الحسنة، وأن ترعاهم رعاية واسعة، وبعد ذلك تصرف عليهم من المال. صار هنالك مال عام يسمى مال اللقطاء. هذا المال العام يصرف على هؤلاء يصرف على هؤلاء اللقطاء من هذا المال العام. قال أو الخاص، عادة نفتح الولد اللقيط، أحيانا كان يوجد ذهب مثلا معه، يوجد مال معه، ثيابه التي معه، كل الأشياء التي تحيط به وملفوفة فيه أو تكون تحته، كل هذه الأشياء تابعة لمن؟ للقيط. لذلك قال الشيخ أو الخاص، وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه، ملفوفة عليه، موضوع في هو في سلة، موضوع في تحته فراش إلى غير ذلك، ملفوفة عليه كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته. لو كان وضع على دابة وهذه الدابة مثلا ربط بها، معنى ذلك صارت الدابة أيضا تابعة لمن؟ لهذا اللقيط. وما في جيبه من دراهم وغيرها، في جيبه، في يده، في عنقه، في ثوبه دنانير، فإنها تكون تحته. لو كانت البيوت منتقلة هكذا كالبيوت التي لا يعرف صاحبها، مثلا وجد في بادية ضمن خيمة معينة، فهذا البيت الذي هو من شعر كذلك هو تابع له، وإن وجد في دار فهي له. يعني لا يتصور أن دار في المدينة إلا ويعرف من هو مالكها، أما في غير المدينة بالدور المنتقلة فنستطيع أن نقول إن هذه الدار هي له. يعني بشكل عام حيث لا يوجد مزاحم ووجد في مكان، فالمكان إنما يتبع أيضا لمن؟ لهذا اللقب. هنالك مسألة، قالوا لو حفرنا تحت ذلك، لم يظهر أنه قد حفر، حفرنا تحت ذلك اللقيط فوجدنا مال، لا، هذا المال ليس تابعا للقيط وليس له مال مدفون تحته، لأنه نحن مر معنا مسألة الدفين إما أن يكون لقطة إسلامية أو ركازا جاهلية، وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح. يعني هذه المسألة إنما تعود الثياب، الدواب، الأشياء التي تكون بقربه، نحن ننظر قد تكون هذه لقطة لمن؟ لأناس آخرين. إن دل شيء على أن هذه الأشياء مرتبطة به فهي له، وإن لم يدل شيء على أن هذه الأشياء مرتبطة به فهي لقطة. ومن وضع اللقيط وأراد أن يضع معه شاء فإن أي أشياء فإنه يستطيع أن يربط هذه الأشياء به. قال فإن لم يعرف له مال، فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال، طبعا بيت مال المسلمين الذي يجمع منه، يجمع فيه زكوات المسلمين، صدقات المسلمين، نفقاتهم، أشياء كثيرة مما يأتي إليهم من الغنائم، من الفيء، هنالك سهام للمصالح إلى غير ذلك، فمن جملتها ما يستطيع الإمام أن يجعل بندا من هذه البنود ينفق فيها على من؟ على الأرقة، على الملتقطين. فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال. فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته، يعني نحن دائما عندما لا ينتظم بيت المال المسلمين أو في بيت مال المسلمين ومع ذلك لا يوجد مال فيه، ماذا نفعل؟ نتجه إلى أغنياء المسلمين، إذا وجدت هنالك نفقة تبرع فهذا من باب أولى. ما وجد في طريق آخر، المسلمون إما أن يكلفوا فيه نفقة فنقول عليكم أن تدفعوا مالا ولو قليلا من كل واحد من هؤلاء، نجمع هذا المال ونجعله لمن؟ لهؤلاء اللقطاء. هل في ناس في المجتمع بحكم اللقطاء يعني من حيث النفقة مثل الأيتام، يعني الآن لو تدخل إلى مدارس الأيتام، هل في دمشق هنا حول المسجد قبله وبعده، يعني تجد عدة مدارس أيتام، هذه المدارس لو دخلت إليها في بعض الأولاد مات أبوه، ماتت أمه، أو هنالك بعض الجرائم مثل جرائم الشرف وما شاكل ذلك، يعني واحد أودع السجن والآخر أودع القبر، طيب ماذا على من ينفق هؤلاء؟ ترى أن المسلمين يهتمون بهؤلاء وينفقون عليهم. دار أيتام هنا في الميدان، دار أيتام في دوار كفر سوسة، دار أيتام في جامع دنقز للبنات، دور أيتام كثيرة اليوم موجودة، ولو دخلت وتسمع يعني بعض الأشياء، فربما أحيانا يريدون أن يكفل هذا الولد، من هو أقرب واحد إليه؟ مرة أدخل إلى دار الأيتام حتى يعني رأيت امرأة تهتم ببنت، يعني وهي قد أتي إليها تقبلها كذا، فأردت أن أعرف درجة القرابة، يعني حتى لا يقال ما معنى يتيم، بالفعل أنقل لكم هذا يعني اللفظ بالنسبة لدرجة القرابة، كنت بنت عم أبوها لليتيم، كنت بنت عم، ما في أحد يعني من الأقارب، ما بقي أحد، فابن العم الأب له يعني زوجة ابني هي التي ترعى هذا الولد، وهي التي تأتي فقط من أجل أن تكون يعني هنالك ملاحقة. أحيانا في بعض الأيام نظمت الدولة في بعض الأيام يعاد هذا الولد إلى أهله، إلى من يكفله مثلا. فطبعا نحن خرجنا عن الموضوع قليلا، لكن تجد أن مسألة الاهتمام الحمد لله أحيانا ترى أنه لا يخلو من المحسنين من يأتي بطعام، من يأتي بثياب، من يأتي بتعليم، بوسائل الترفيه الحسنة إلى هؤلاء جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. إذن هؤلاء المسلمون يكفون الأيتام، يكفون اللقطاء إما نفقة وإما قرضا. طيب ما عندكم مسألة للنفقة؟ أقرضونا جزاكم الله خيرا. ما معنى أقرضونا؟ هذا الولد يحتاج في كل شهر إلى 1000 ليرة سورية مثلا، هكذا إلى البلوغ حتى يعمل، فيسجل ذلك قرض عليه لفلان وفلان وفلان، ولو كان هذا القرض يعني ل20 سنة، ل15 سنة، إلى غير ذلك على حسب الأحوال. وبعد ذلك يقوم الناس بتسديده. صار هذا الولد عندما يصبح بالغا صار عليه دين، هل يمكن أن يأخذ من زكاة المسلمين؟ من الممكن أن يأخذ من زكاة المسلمين. هل من الممكن لو وقفنا عليه بعض الأشياء، هؤلاء الذين لهم يعني من يكفلهم عند ذلك، هل له ولي عليهم؟ فهل له أن يقبض الزكاة أيضا وأن ينفق عليهم؟ له أن يفعل ذلك. فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة، فهذا لأنه صار محتاجا وصار عاجزا عن النفقة، فينبغي عليهم أن ينفقوا عليه. وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح. يعني الآن هل نقول لو أنت خذ الولد ونحن نحفظ المال؟ لا، أنت ما دمنا أقر يعني جعلنا الإقرار له في الولد، كذلك نقره على ماذا؟ على المال الذي معه، فهو يحفظه. وطبعا لكن ما معنى يحفظه أنه يتصرف فيه ملكا وهبة؟ لا، معنى ذلك يحفظه من أجل ذلك الولد، ولا ينفقه إلا إذا اضطر على ذلك وبإذن ممن؟ من القاضي. ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا. السؤال هنا، لو أنفق عليه بغير إذنه وهو لا يعلم ذلك ولم يكن عنده قدرة مثلا، أو كان عنده قدرة لكن لا يريد أن ينفق عليه ما دام عنده ما، أنفق عليه لمصلحته يعني مصلحة اللقيط، فإنه لا يضمن ذلك المال. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن فصل، هذا الفصل إنما يذكر فيه المكان الذي يوجد فيه اللقيط. إذا وجد لقيط بدار الإسلام، كنا نتكلم عن البادية والقرية والمدينة، لكن الآن نريد أن نتكلم عن الدار التي لقط فيها. الدار في نظر المسلمين كانت تنقسم إلى قسمين اثنين، دار إسلام ودار كفر، أما ما بينهما لا يوجد. ربما هذا النظام بتعدد الدول وبعدم التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى صار عنا بلاد يسكنها المسلمون، أما بالنسبة للحاكمية يعني ببعض الأشياء يحكم فيها بالإسلام وبعض الأشياء إنما الغالب الحكم بالقوانين الوضعية. فصل، إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط. الآن الدار دار الإسلام وجد فيها لقيط، لكن دار الإسلام لا تخلو أن يكون فيها يهود وأن يكون فيها نصارى وأن يكون فيها من هو في حكمهم. اليهود معروفين والنصارى كذلك عرفوا. ما معنى المجوس الذين هم في حكمهم؟ المجوس هم عباد النار، ولكن لهم شبهة كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم غير ناكحي نسائهم. معنى ذلك أنه إذا وجد في دار الإسلام أهل ذمة، يعني هؤلاء الذين يدفعون الجزية للمسلمين، وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها. فتحت هذه الدار وأقروا الكفار بيدها، أقروا مثلا البلد بيد الكفار، كيف يكون ذلك؟ دخلوا إلى بلد فخيروهم بين ثلاثة أشياء، بين الإسلام وبين دفع الجزية ويبقون هم في بلدهم ولا يمنعون من انتشار الإسلام في بلدهم، وبين القتال. فاختاروا الأمر الثاني وهو أن تبقى حكومتهم عليهم وأميرهم عليهم وهم يعيشون ولا يمنعون من دخول الإسلام. وجد هذا في بلد هذا شأنها. فبعد ذلك وصاروا يدفعون الجزية، لكن فيها ولو مسلم واحد، يعني أحيانا ينتفي فيها المسلمون وأحيانا يوجد فيها بعض المسلمين. إذا لم يكن فيها مسلم لا يحكم بإسلام الرقيق، أما إذا فيها بيت مسلم عند ذلك نحكم بإسلام الرقيق تغليبا للإسلام على الكفر. وإن وجد بدار كفار، هالدار هالبلد كلها كفار لا يوجد فيها مسلم، كلهم يهود مثلا، في هذه الحالة اللقيط يهودي، البلد كلها نصارى، اللقيط نصراني، البلد كلها مجوس، اللقيط مجوسي. نعم. أما إذا اختلط عند ذلك نلحق، مع أنه يأتي المسلم فيقول ما لا أنا لا أعترف بولد، ولم نفقد ولدا، ولم يعني تحدث عندنا حادثة، ولو قال ذلك فإننا نغلب مصلحة اللقيط على مصلحة الناس جميعا ونجعله مسلما. وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم، وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الأصح. يعني يصور لنا الأصل الإقامة بدار الكفر لا تصح، لكن الآن إذا أراد الإنسان من الممكن أن يكون هنالك أسير للمسلمين موجود فيها، ومن الممكن أن يكون هنالك تجار المسلمين ينتقلون إليها، من الممكن أن نقول إن هذا الولد مسلم. ومن حكم يعني يحكم على الولد بإسلامه، ليس من الممكن قصدي أن يكون يعني كافر أو غير، لا في الأصل لا ندري، أما ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بالإسلام. قال فمسلم في الأصح، ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسب لحقه وتبعه في الكفر. يعني ربما هذا الولد سرق من بيت وبعد ذلك وضع في مكان حتى يعود إليه فيأخذه، معنى ذلك ثم قاموا بالبحث عنه، التخطه مسلم، جاء الأب اليهودي أو النصراني وأقام البينة على الولد بكل ما فيه من علامات مثلا خاصة في جسده في ثيابه، مثل مسألة اللقطة تماما، عند ذلك يعطى ما دام أن العلامة توافق اللقيط فإنه يلحق بنسبه ويتبعه في كفر. وإن اقتصر على الدعوة فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر. دعوة قال أنا لي ولد ضائع، طيب أعطينا علامة، كما يقول بعض الناس لي محفظة ضائعة، أي محفظة يأخذها؟ لا، يعطينا علامتها بكل الأوصاف التي تدل عليها. لا يوجد أب وأم لا يعرفون صفة ولدهم. ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط، إحداهما الولادة. الآن تعرض الشيخ لمسألة أخرى، الولد تابع لأبويه أو لأحد أبويه، دائما إذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد يلحق في الدين في بأشرف الأبوين. قال إحداهما الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، يعني عندما جامع هذا الرجل المرأة وعلق الولد يعني من الأيام الأولى في رحم هذه الأم، كان أحدهما مسلما الرجل أو المرأة، الولد ماذا يتبع؟ أشرفهما في الدين فهو مسلم. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأنه عندما بلغ وأراد بعد ذلك أن يتكلم بشيء من كلمات الكفر فإننا نقول إن الأصل عندما علق هذا من أحد الأبوين المسلمين ما حكمه؟ مسلم. لا تستغربوا أن أننا نجد أحيانا بعض الناس الذين هم من المسلمين أحيانا يصف أولادهم الكفر. اجتمعت في هذا الحي برجل من عائلة مرموقة، كان السبب في ذلك أنه ذهب ليعمل في بعض شركات النفط، وأخذت هذه الشركات كخبير كبير تنقله من مكان إلى آخر. تزوج بنصرانية، لكن كانت النتيجة أنهم لم يرغبوا باسمه محمد، فسمى نفسه جورج بعد ذلك. وبعد ذلك أولاده الآن من الذين يدخلون الكنائس. هذا الولد بالأصل عندما علق بأحد الأبوين المسلمين، ومع ذلك ينبغي أن يكون مسلما، بعد ذلك ندما أراد أن يصحح الطريق، فصار الطريق أمامه صعب، لم يستطع أن يصححه لنفسه. هو يستطيع، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة. يدعي بعد ذلك عندما علم أحد أولاده الذين نور الله بصيرتهم أن أصله مسلم، بزيارة لأهله مرتان، عند ذلك رفض أن يعود مع أبويه واستمر على دين الإسلام. إذن هذه مسألة كما كان يقول بعض علماء المسلمين، هذا تنبيه للرجل حتى لا يتزوج بامرأة غير مسلمة، وإن كان ذلك حلالا لكن ليس هذا مرغوب فيه. كان الشيخ علي الدقر رحمة الله عليه كان موجها للعلماء ولطلاب العلم، وكان توجيهه أكثر من علمه، يعني فكان هذا الرجل يعني يوجه توجيها عظيما من قلب، حتى كان إذا تكلم في مجلس من المجالس فكان يقول: ليست النائحة كالثكلة، أي الذي يتكلم ويردد قصص موجودة ويحفظها وبعد ذلك يخرج على وسائل الإعلام وربما يبكي أمام الناس، هذا لا كالذي كالمرأة المستأجرة التي تأتي إلى مكان وتبكي على ميت. أما أم الولد كيف تبكي على الميت؟ نعم، هذا خلافه، وهذا يبكي على المسلمين. كان هذا الشيخ كان يعني يتألم على أحوال المسلمين كما تتألم الأم الفاقدة لولدها. ولذلك كان من جملة أقواله: إن من يتزوج امرأة ليست مسلمة، إن من يتزوج امرأة ليست مسلمة كأنه يبني مصنعا للكفر، لأن الأم هي التي تربي أولادها، بدل أن تربيهم على الإسلام تربيهم على ماذا؟ على غير الإسلام. وقد رأينا هذا بأشخاص كثيرين، هم جاءوا بامرأة ليست مسلمة وبعد ذلك أخذت الأولاد وعادت بهم إلى بلاد الكفر، فأنتج من صلبه لبنات كفر في مجتمع فاسد. وخاصة القوانين اليوم تساعد كثيرا من النساء في العودة إلى بلادها، خاصة إذا كانت تلك البلاد أقوى من البلدة التي يكون فيها ذلك المسلم. ولذلك إن بلغ ذلك الولد ووصف كفرا وكان قد علق بالإيمان، فماذا نقول عنه؟ فمرتد. ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه. عند العلوق كان الأب كافر وكانت الأم كافرة، لكن بعد ذلك أسلم أحدهما، فالولد الصغير تابع لمن؟ ما دام قبل البلوغ يتبع إلى أشرف الأبوين دينا. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد، لأن الأصل فيه أنه مسلم، وفي قول كافر أصل. الثانية: إذا سبى مسلم طفلا تبع للسابي. طبعا أنتم تعلمون في الحرب أن الكفار كانوا يخرجون معهم من؟ كانوا يخرجون معهم الكثير من النساء والأطفال حتى يعني يشجعونهم على القتال، فإن متم فيعني ستقضون على أموالكم وأزواجكم وأولادكم. ولذلك يحسبون أن ذلك طريقا من طرق النصر، ولكن الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعز هو الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع بعض أولاد هؤلاء في أيدي المسلمين عند ذلك ولم يكن معه أحد أبويه، فإنه الولد يتبع السابي. ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح، لأن الأصل كفر، واتبع للسابي كذلك لو كان في دار كفر مثلا، أو حرب ما بين أهل الذمة وما بين بعض الكفار وبعد ذلك أخذوا الولد سبيا، فلا يحكم على الولد في الإسلام. ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح. الصبي لا عبارة له، يعني هذا هو الأصل. وهو غير مكلف فهو غير مميز وهو كالمجنون سواء. ولذلك من الممكن والنطق بالشهادتين إما أن يكون عبارة عن خبر وإما أن يكون أنه ينشئ إنشاء. فالخبر هو صغير ليس مقبول وإنشاؤه عقد باطل. هذا الرأي الأول أنه لا يحكم وهذا هو المعتمد. الرأي الثاني أنهم يقيسون ذلك على سيدنا علي رضي الله عنه فقد أسلم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع قريبه المسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه إلى الإسلام قبل البلوغ. على كل حال هؤلاء إذا بلغ الواحد منهم فينبغي أن يعني إسلامه بعد البلوغ. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى فصل بالنسبة للرق والحرية بالنسبة للعبيد، وهذا آخر فصل من الفصول التي تتعلق باللقيح. والحمد لله رب العالمين.